إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة مع الأمور الثلاثة الجامعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. هذه الأحوال الثلاثة التي لا مناص لأحد منا عنها، إما أن تكون حالتك حالة مبتلى فوجب عليه الصبر، وإما أن يكون قد أنعم عليه فوجب عليه الشكر، وإما أن يكون مذنبا فوجب عليه الاستغفار والتوبة. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وإياكم توبة نصوحة ترضي، وأن يسترنا وإياكم، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا، ألا يفتتح مجلسنا هذا إلا بمغفرة، ولا يفضه إلا بمغفرة. والذنب أيها الإخوة حمل على العاتق، يحمله المرء اليوم بمعتقده وما وقر في نفسه، يعتقد أنه يحمل على عاتقه ثقل، فإذا جاء يوم القيامة وقد غفل عن هذا في الدنيا حمله حقيقة. يخرج الإنسان من قبره فيجد ذنوبه أمام قبره، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، فيحملها على عاتقه ثم يساق إلى محشره، يحمل ذنبه فوق ذاته. فتخففوا منها اليوم بإحسان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد بين يدي الله عز وجل في صلاته تناثرت ذنوبه، تساقطت ذنوبه في كل خفض ورفع. وقال كلمة نحوها: يركع ينزل، يرفع ينزل، فيخرج من الصلاة خفيفا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الصلاة. الكلام على الشكر، لكن كمن الذنب أحيانا ينغص عيش الإنسان، أو مش ينغص عيش الإنسان، يعني يذكره، هو لو نغص العيش كنا تبنى، إنما بيذكر ذنبه فأحيانا يبث نجواه الإخوان. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. اللهم لا تفتتح مجتمعنا هذا إلا بمغفرة، ولا تختمه إلا بمغفرة. منزلة الشكر أيها الإخوة، قال ابن القيم: جعلني الله وإياك ممن إذا أنعم عليه شكر. والشكر هو أصل لكل ما يحتويه الطريق إلى الله. لو هضم الإنسان الشكر وفهمه وعلمه، عشان كده ستجد الآن أن الشكر علم، أن الدين كله علم، ودي منزلة مش فقط أنه يراد منك قل الحمد لله وخلصت، ما هو الحمد لله صحيح وتبقى انتهت مع بعض الناس على قدره، لكن من تعلم شكر الشكر على وجهه. يبقى فرق بين ده وده. وكما قلت لك أن شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل من تثبيت تمكينك وإرساء قواعد دينك، لا تغالب عليه أبدا. عشان كده ما يبقاش حديثنا هذا منفكا عن واقعنا، لا أبدا، ده كلما كان الإنسان شاكرا لله، كلما كان الإنسان عبدا لله عالج الله له أموره، تليه تعالج. لذلك الإنسان يتعجب حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بثلة من أصحابه ودولة صغيرة ينازع فيها، مش كده ولا لا؟ هو صحيح أسلموا له القياد لما دخل إلى المدينة، لكن كان في عندك يهود ينازعون، مش كده؟ ولا زال هؤلاء يحيكون له الخطط حتى خلصه الله عز وجل منهم شيئا فشيئا، مش كده ولا لا؟ لكن ده كان موجود، كان في الداخل كفر نفاق يراسل مشركي مكة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الوثيقة التي تذكر ذكرها أهل السير، وإن كان بعض المحدثين اعترض عليها لكن هي متوفرة عند أهل السير، شهرتها تغني يعني، أنه عليه الصلاة والسلام كان مما كتب في هذه الوثيقة أنه من راسل أحدا من المشركين من قريش اللي يبعث له ولا يقول له أسررنا ويقول له ما نحن فيه ويكشف له عورتنا، اللي يعمل كده يقتل. كان مما كتب عليه الصلاة والسلام ذلك. يعني كان شوف بقى، هم ثلة يسيرة من المؤمنين وعندهم يهود وعندهم مشركين وعندهم منافق، عندهم مشركين يعلنوا الشرك أنا ما أمنتش بيك، وعنده منافقون يقول أنا أمنت بيك وقاعد من ظهره، وكل ما تيجي تمسكه في موضع يقول لك احنا مؤمنين ومسلمين، مش كده ولا لا؟ فتحقن لا إله إلا الله دماءه. كل ده ويرسل إلى البلاد الكبيرة الإمبراطوريات العتيدة العتيقة ويقول لهم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. أسلم تسلم، يسلم من مين؟ يسلم مني ومن بطشتي وقوتي، تسلم من خيلي ودهمي أن يركبوا أكتافك فتهزم كده ازاي؟ لأن الذي يبنيها لك هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، بديش الملك لحد، مش تؤتي الملك من تشاء، يبقى فيه ملك وما فيش مملكة، مش كده ولا لا؟ يبقى يفهم تؤتي الملك من تشاء يبقى ترسي قواعد الدولة وتنزع الملك ممن تشاء، تهز قواعد الدولة سبحانه وبحمده. فأمورنا تسير تهدأ وتبقى لو صار الناس لله عز وجل عبيدا. وعبد ده بقى في كل حاجة، ما هو كل شيء فيه عبودية، مش كده؟ لحسن عبيدة تفكر أنا بقول لك أقعد في الجامع بس، في كل أمر في كل مناحي الحياة لك فيها عبودية، كل خطوة كل فكرة كل لك فيها عبودية، فهذا الكلام لا ينفك. وأنا أؤكد على هذا لأنني أكره أن إيه أن يبقى الكلام في واد، المطروح في واد والناس في واد آخر. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أول ما تمكن رح صرف نظر المحراب أصلي إزاي بعادل، وآتوا الزكاة وبعتوا يشوفوا الفقير فين وناخد له من الغني ونديله ونراعي ونتستير ترتيب البيت من الداخل زي ما بيقول، فده يمكنك. الشكر، والشكر أيها الإخوة موضع في الحياة، هو المواضع الثلاثة مواضع تكشف الواحد فينا. لما نتكلم عن التوبة تلاقيك متضمخ بالذنب، لما نتكلم عن النعم تلاقيك مسبغ بنعم الله عز وجل، تحيا فيها وتموت فيها وتعيش فيها وتقوم فيها وتنام فيها وتصبح فيها وتمسي فيها، صح؟ عمر شفت أعمق في هذا من قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون؟ ما لازم تسبح طول ما أصل أنت في نعم غمرتك عند فلقة الفجر وعند عتمة العشاء، نعم غمرتك عايش فيها. بس اللي عايش فيها بقولك نتعلمها بقى، أتعلم الشكر إزاي للي واخد باله؟ طب احنا مش واخدين بالنا ليه؟ عشان مش تعلمها، يجي التعليم كلام نظري وبعدين نطلع ننفذ، نفذ عمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأخوين العلم والعمل، اثنين اخوات ما يوصلوش الا مع بعض. الشكر على النعم، وقلنا لا ندخل إلى باب الشكر إلا أن نذكر اسم الله الشكور عشان نتعرف على الله عز وجل، عشان ما يبقاش حد يأتي بعد كده ويقول أنا أذنبت عند الذنوب كثيرة. كثير من الإخوة لما بيلتزم وبعدين تلاقي بقى انشرح صدره بالإيمان وزالت الغمام، غمام المعاصي، لأن توبة التائب في الأول ده بتحفها من الله رحمتان. الرحمة الأولى أن وفقك أن تتوب، خليك تتوب توبة متينة، توبة عن قناعة، توبة عن رغبة، حلو كده. الشيء الثاني أنه يستقبلك استقبال الوفود. أول ما تتوب يوفقك، يبقى التوبة قوية، ثم يستقبلك فيديك توكل ويديك صلاة ويديك زكاة ويديك. فعشان كده تلاقي إيه لما الإخوة بيجوا يدرسوا العلم بعد كده يقول لك أنا كنت بحس بالشعور اللي بيقوله ابن القيم ده زمان أول ما التزمت، صح؟ كلنا بنقول كده. طب ودلوقتي ما هو أنت إدالك ده هبة، إداك التوكل هبة، فعبست في التوكل، فلما راح قال لك هات أنت بس من جنبك، هاتوا انت تاني بس بدراعك، اجتهد انت وهاتوا بقى. انما الاول قالك ايه استقبال وفد هدية، خدوا كده حتى دون ان تدري ان ده معنى التوكل وان ده معنى. عشان كده بيبقى اول التوبة، فاول ما ينفتح صدره وينشرح، اول ما يستيقظ ويفوق التوبة بتفوق. اول ما يفوق كده يقع بصره على شيئين وهما تمام الحياة، على نعم الله عليه وعلى معصيته. أول ما تلاقي الشباب يفكروا في كده، أول ما يتوبوا يفكر في كده، نعم من الله عز وجل عليه، ثم يلح عليه ذنبه يجلده بقى، بقى أنا كل ده كنت فيه وبعمل كده، بقابل كده، ويا ترى كان فيه زي بعض الإخوة كده كان قاعد وابتأس في لحظة كده، مالك يا عم؟ أنا في الحقيقة زمان قلت حتة نكتة مش عارف لما ربنا يسألني عليها هقول له عليها ايه. نكتة كان بيشتم فيها ربنا، عامل نكتة على الله والناس تداولوها وتداول. نسأل الله عز وجل ان يشملنا بعفوه. فلما قعد فكر لقى كده، عشان كده تلاقيه تدركه هذه اليقظة. بعض الاخوة لما اذنب كده ذنب وفتر شيئا فكان زعلان قوي، قلت له معلش يعني ايه ما توصلش الاكتئاب، نشتغل تاني ونبدأ نشتغل تاني. قال لي ما هتروح من ايدي، انا زمان كنت بقعد في الاوضه بحطش رجل على رجلي. قلت له ليه؟ قال لي مش ربنا شايفني يا شيخ، والله قال لي كده. قلت له يا عم ده انت اللي شايف، لما تحس كده تقول انا ربنا شايف. شوف الاستحضار المراقبه ازاي، مش عايز احط رجل على رجل عيب، بس ربنا يذكرك بقى بالكبير بعد النبي عليه الصلاه والسلام، كبير الامه دي سيدنا أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيدخل الخلاء يقول والله إني لا أتقنع في الخلاء حياء من المعاصي، إنه يراني وأنا قاعد أقضي حاجتي يبقى قاعد أكل طول النهار والليل يبقى حاجة تكسف، فيوم حاطط حاجة على دماغه رضي الله عنه. مع هذه اليقظة يقول لك الذنوب تحضره، يقول لك طب أنا عملت من نصايب سودة، هل يتوب علي؟ لما يتعرف على أسماء الله عز وجل يعرف إيه، هو صحيح أنت عملت مصايب سودة واستغفارك مش هيكفي حاجة، بس هو شكور يقبل منك القليل فيربيه لك. يربيه يعني ايه؟ يعني يربيه، يكبره لك. زي ما قلنا كده اللقاء اللي فات، وما الناس كلها بتقول لا اله الا الله، صح؟ اشمعنا بقى الراجل بتاع البطاقه ده، الحديث بتاع البطاقه ده بتاع السنن، سنن الترمذي، حديث البطاقه، اشمعنا بتاع البطاقه؟ يعني ما كله بيقول لا اله الا الله، شكور ويريد ان يتوب عليك. قول الحمد لله، نعمة الحمد لله أن الله هو ربنا، صح ولا لا؟ الحمد لله ما طلعناش حاجة تانية. بعض الإخوة الأعاجم بيشتكي من موضوع الألفاظ العامية، هي دي مشكلة تقريبا كتير بالنسبة للإخوة اللي بيجوا بيتعلموا في الأزهر، بيبقى فعلا بنا عامل إيه طيب؟ ولما نتكلم دغري لغة عربية تلاقي الإخوة بقى بتوعنا إحنا اللي مش أعاجم يقول لك اتكلمنا عربي، نعمل ايه؟ رايكم ايه؟ حد يشير كده زي ما انا كده، حلو. خلينا ثابتين على ما احنا عليه احسن، احطهم جنب بعض وبعدين اديهم درس لوحدهم ولا ايه؟ الأخ بيقول يعني هم يبقوا جنب بعض في وسطهم إخوة، كل ما كلمة ما فهمهاش عشان يقلب لنا الدرس. أدي المشورة اهي شايفين. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الفهم عنه. الشكر أيها الإخوة، فافتتح الشكر بمعرفة اسم الله الشكور لتدري كيف تعامله. فالعمل قليل لكنه يقع بيد الشكور، فهيكبر إن شاء الله. أنا أملي بقى أن العمل يكبر، وكبر ما كبرش أصل شكور، فأنا أملي معقود به سبحانه وتعالى، هيعفو عنا إن شاء الله وهيكرمنا إن شاء الله ويغفر لنا إن شاء الله. لا يفض هذا، اللهم وأنت الشكور نتوكل عليك ونستعيذ بك ونلوذ بك إلا فضضت هذا، ألا فضضت هذا المجلس إلا بمغفرة جميع الذنوب. نخرج كده زي الحج إن شاء الله كما ولدتنا أمهاتنا. معرفة اسم الله الشكور، ثم ندرس الشكر بقى. إذا علمت أن الله عز وجل هو الشكور، باقي عليك أنت تبقى شاكر. هتعمل إيه بقى في الشكر؟ قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الإيه؟ منزلة الشكر، يقول وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. لما واحد تقول له انت عصرت لك مصيبة راضي، لما رضي يبقى ايه؟ يبقى شاكر. طب لما يبقى شاكر يبقى فوق الرضا، شكرا ولا زيادة عن الرضا، الشكر زيادة. فالرضا جزء من الشكر، والشكر أوسع منه. أما محمد بن سيرين ابتلي بموضوع الدين. محمد بن سيرين حب تاجر، استلف 40,000 دينار درهم، فاشترى بها جميعا زيت، ثم علم أن فأرة عصرت في عصارة الزيت، وكان يرى أن قليل النجاسة تنجس الإيه؟ المائع مهما كثر ولا قل ولا كده، فرح إيه؟ فرح تركها جميعا، حطها في الأسواق للناس تاخدها، اللي عايز ياخد يعبي زيت ويمشي. 40,000 دينار، 40,000 درهم. الشيخ ابن حسان تلميذ محمد بن سيرين كان بيقعد يفتخر في المجالس كده ويقول لهم ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. وساب حاجة لو تعرضت عليكم النهاردة وتقال لكم ايه رأيكم، هتقولوا ايه؟ ما فيش حاجة خالص. ودليل ان محمد بن سيرين مؤمن بقول العالم الاخر انه سابها للناس، ما لو كانت نجسة قولا واحدا كان يحرم عليه ان يعطيها هدية، صح ولا لا؟ لكن مقتنع لكن مع ذلك قال لك لا ما اخدهاش انا، اتورع انا عنها. صاحب الدين جه، فين الدين بتاعي؟ ما عنديش، مش هقدر اسد لك. طب بكره، طب هحاول، ما قدرتش اجيب منين 40,000. فسجن في ذلك وكانت محنته رحمه الله. محمد بن سيرين وهو في محبسه لما اتسجن على ده، عارف كان بيقول ايه؟ كان بيقول اللهم لك الحمد، باي يد لي عندك جعلتني مثل الصالحين فافقرتني وعيالي. شفت النظرة دي؟ قال له ده ما فيش حد يفتقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان النبي ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها. مش لاقي حاجة خالص، ده حد ما هي عباية بيلبسها، عباية بس فقط، ما فيش حاجة تاني، مش لاقي حاجة زي الأنبياء. فلما نظر محمد بن سيرين قال يا رب فقرتني كده وانا لسه بصلي وعلى الالتزام، يبقى حلو الحمد لله، يبقى بعيد عن الانتقام. بأي يد لي عندك جعلتني مثل الصالحين فأفقرتني وعيالي. فقه النعم والشكر، وفقه القدر، وفقه حسن الظن. فالشكر كبير، شيء عظيم كبير جدا. والشكر كما هو في عقيدة أهل السنة، الشكر ما وقر مما يقر في القلب ويكون بالجوارح أيضا، ولا لا؟ قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فسمى الايه؟ سمى الشكر عمل، سمى العمل شكرا. يعني اذا شكر الله عز وجل، وانا عايز اقول الكلمتين دولت، عايز يعني اقصد ادي الدرس ده، فقاعد بفكر في مساله ايه. احنا لما نقول الشكر الواحد بيفتكر النعم، ربنا سبحانه وتعالى زوجني وعندي عيال وعندي شقه وعندي عربيه وعندي معايا فلوس وشغال وعامل، واخد بالك؟ بيروح فكرك عن حاجة بقى، هو فين شكر التوحيد ان انت مسلم؟ هذا الحمد لله ده. بس انت لما تشوف اذا ظهرت جهنم ولفحت المشركين، هتشوف ان اللي قال لا اله الا الله بس هو ده اللي هينجو؟ ليه؟ مش هينجو اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هو صدق الجماعة اللي هم ده بيبقى عارف بايه، يقول لك كده زي ما الشيخ محمود شاكر الله يرحمه يقول لك: وقد تكمكم في طيلسان العلماء وضربه كبره حتى انحل التلافيف عقله من سمادير الشراب. ليه ولا عجب هيبعد دلوقتي يقول لي اتكلم عربي؟ ده كلام الشيخ محمود شاكر، ده مش كلامنا. المخ ده عامل زي الكمبيوتر، زي الموتور كده ملفوف بسلك، كل ما الواحد يعصي ولا يعمل معصية تلاقي السلك ايه، فتلاقيه قاعد يهزي. في هزيان كتير بيحصل دلوقتي، تلاقي واحد قاعد يهزي كده تحس ان خد حاجه، خد برشامه غلط، خد صنف مضروب حاجه، بيشربوا الناس دي حشاشه وبيعملوا تلاقيه لو طالع يقول لك هي لا اله الا الله بس وخلاص، وكل واحد في سكته. قال النبي عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده. تعرف الواحد بيبقى زعلان، عارف انت، عارف لما النبي يقف يحلف، مع انه عليه الصلاه والسلام لو قال لك كلام كده ده معدن الصدق عليه الصلاه والسلام، لكن يقسم على الامر ليبين لك عظمته عشان تدرسه كويس. انما لما الواحد يروح بقى للمعتزله الفلاسفه المتكلمين يقول لك من عبد الله، ما هو ده الكلام ده اصله ايه؟ في المذاهب المنحرفه اللي بتدرس، مذهب المعتزله، غلات المعتزله، اللي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك من عبد الله على شريعته نجا. عشان كده تلاقي دول يقول لك ايه؟ بسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا. الكلمه دي مخرجه من مله الاسلام باجماع اهل العلم. ليه بقى؟ لان لا، مش هو، مش هو كل الناس بتعبد اله واحد؟ لا طبعا. فكذلك قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده. بقول لك بقى الواحد بيبقى زعلان لما تلاقي معارضه له راسا كده، كده هو على طول حاجه بصراحه. اهو ده زمان سيدنا سفيان الثوري بيقول: والذي نفسي بيدي لو كانت يدي بيدي لاطلقتها، لو كانت ايدي زي المنديل ده كده كنت رحت عملتها كده، يلا موت ونستريح. امال زماننا ده نقول احنا في ايه بقى؟ زمان سفيان الثوري. اهو ده زمان فعلا الواحد، والله العظيم يا اخوة احيانا الواحد بيلاقي ناس ماتت بيحس جواه بشيء من الحسد، بشيء من الحسد، يا بختك انك مت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي الا ادخله الله النار. مش كده خلاص؟ اول ما خرج النبي عليه الصلاه والسلام صار موسى وعيسى له تبع، ولا يصح ايمان اصحاب موسى ولا ايمان اصحاب عيسى الا بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما يصحش الا كده، مش هيصح بعد كده الا. فتلاقي كده حاجه. المهم انه بالصوت بقى حاجات ده صعب تعكر، بس عارف في الهوجه دي بيروح الدين، فتلاقي الكلام كله في مواضع اخر، صح ولا لا؟ الكلام الملح في مواضع، حتى الكلام اللي بيطلبه الاخوه تلاقيه في مواضع اخر وتتنسي دي، ودي من اصولنا. فشهاده التوحيد لا تكمل الا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ مش هتكمل الا كده. فالرجل اتى النبي عليه الصلاه والسلام، اتى الله عز وجل يوم القيامه، كل الدنيا بتقول لا اله الا الله، ايش معنى ده؟ اراد الله الشكور سبحانه وبحمده ان ينجيه. عشان دخلنا في لا اله الا الله عشان كده؟ عشان كده. شكر نعمه التوحيد بقى، فين شكر نعمه التوحيد بقى؟ كده بقى ما بقاش في شكر، ما الناس كلها بقت موحدين. شكر نعمة التوحيد. فين شكر نعمة الصلاة؟ على فكرة الحاجات دي بقى دي محتاجة لإيه؟ إنك تدقق فيها شوية. قال الحسن البصري رحمه الله: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فقد حضر عذابه. عشان كده تلاقي ان احنا لما حد يكلمك عامل ايه يقول لك الحمد لله واكلين شاربين نايمين قاعدين. لا ده مش بس هو دي نعم صحيح عظيمه، لكن مش دي بس، ده انت في نعم اخرى لازم ترى ان الله عز وجل له عليك فيها ايه، لها نعمه. عشان كده يقول الاخوه زي بقول لك من جمله الدراسه كده بقى في النعم، ان اول حاجه في شكر النعم ان تعرف النعمه، انك تقعد تعرف بقى كما سياتي ان شاء الله، انك تقعد تفرغ لك وقت كده تدرس فيه النعم اللي ربك عز وجل انعم بها عليك في دينك وفي دنياك. قال: وهو نصف الايمان، فالايمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، وقد امر الله به ونهى عن ضده واثنى على اهله ووصف به خواص خلقه وجعله غايه خلقه وامره ووعد أهله بأحسن. الكلام ده كله من القيم حيدلل عليه بالآيات، سوى سرده كله وبعضه، لعله ده يكون من جملة الصف اللغوي أنك تحط الفوائد وراء بعض وراء بعض وراء بعض، وبعدين أستدل لك بعدها. ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق له مسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا، وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. طاف عمر رضي الله عنه يوما بالبيت فسمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. بيعيش حاجة اللي كده، وانت لما تطوف بالبيت نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمر، وأن يتابع لنا بين الحج والعمر، وأن يسهل لنا سبل الحج والعمر. وانت رايح وانت بتطوف بالبيت تلاقي في مشاهد تشدهك، منها كلام الناس. أحيانا ممكن تلهو انت خالص عن نفسك وتبقى متعجب من تلاقي واحد ماشي بيكلم ربنا كأنه شايفه. اسمعوا كده، عايز يقول له: يا رب ولاد محمد ابني. انا سمعت حد كده: محمد ابني يا رب مش فيه. كان بيقول كلمه قديمه كده زي شفيه، حاجه قديمه كده ماشي يقول كده، وقاعد يبص للبيت ويحكي، لان البيت بيديله طاقه. قاعد يبص ويحكي ويبص ويحكي ماشيين يحكوا، تتعجب. فسيدنا عمر كان بيمشي يسمع. عشان كده برضو من فقه الطواف اسمع الناس بتقول ايه، علموك، وشوف احوالهم فتقترب من بعضهم وتبتعد عن بعضهم. يعني بعضهم يعني واحد يمشي جنبي يعلمني يفكرني، زي ما انت في الصلاه كده تبقى ساجد وقاعد يسبح ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، شغال كده على طول، تلاقي واحد جنبك قاعد: اللهم اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يفكرك، تقوم تسيب تكرار الذكر للايه، للدعاء، تقوم تقعد تدعي، صح؟ او البيت كده واحد بيمشي يقول لك حته يفكرك انك تستغفر، يفكرك بال. فسيدنا عمر ماشي يسمع، وفي ناس بقى زي ما بقول لك تراهم فتقترب منهم، وهناك اناس تبتعد عن تبعد عنه احسن تنزل عليه. انت ايه اللي بتعمله ده؟ مش ها؟ اكتبها وقبلها. هتلاقي ايه؟ في ناس تقرب منهم زي سيدنا علي كده، لقى واحد بيطوف في البيت راح جري وقف جنب، مش جنب. ليه عملت كده؟ قال: يحمل امه على عاتقه وهنا تنزل الرحمات، فأردت أن تشملني معه رحمة. يا رحمة نزلت واخداني معايا. في ناس كده تحس انك مقرب منه يا رب، انا ماشي جنبهم. ما هو سبحانه وتعالى الكريم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مش كده ولا لا؟ ما هو فهم بقى الشكور ولا لا؟ فسيدنا عمر بيطوف بيسمع الناس بتقول ايه، لا تقعد: اللهم اجعلني من الاقلين من الاقلين من. قال: يا عبد الله، ومن الاقلون؟ قال: سمعت الله عز وجل يثني عليهم يقول: وقليل من عبادي الشكور. فضرب عمر كفه بالاخرى وقال: كل يفقه الا عمر. كل الناس فهم الموضوع، وهو رضي الله عنه افقه من كان يمشي على الارض وقتها، مش كده؟ واهله هم القليل من عباده. قال الله عز وجل: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فجعل الشكر عباد، مش عايز اعلق بقى على كل ايه. انت شفت ابن القيم استدل بايه الاول؟ بس الواحد الايات لما بتتسرد ورا بعض كده بتدي طعم تاني، صح؟ وقال الله عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عن خليله ابراهيم عليه السلام: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه. فكان شاكرا لانعمه جت ايه؟ تفسير ان ابراهيم كان امه، كانك بتقول ايه ليه؟ طب عمل ايه؟ حنيفا مائلا الى الله. طب ماشي، هو عمل ايه؟ صح، قعد. فجاء الجواب: شاكرا لانعمه. ولما شكر حق الشكر اجتباه وهداه. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به علينا. وقال نوح، وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أو ده مضمار ثاني بنبصله، بنبص الأكل والشرب، ونبص للتوحيد والصلاة والزكاة، ونبص لإيه؟ للحواس. تشكر إمتى الحواس بقى والصحة؟ لما تزور المستشفى. اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين. تروح تشوفهم تقوم إيه؟ لا ينفك لسانك عن عشان كده كان بعض مشايخنا بيقول: كما نأمر بزيارة المقابر نأمر بزيارة المشافي. وأدركنا من الشيوخ من أدركناهم بيتلم هو وصحابه أو هو وبعض الطلبة بتوعه ويروحوا القصر العيني، يروحوا ده كان مشوار واجب كده من المشاوير التربوية، لازم يروحوا ده. وينظروا ما سلب من الناس وكمل فيهم فيشكروا الله عز وجل من حشاشة قلوبه. وقال الله عز وجل: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فكأن المرء إذا شكر عبد حق العبادة فأخذته إلى ذكر الآخرة، إليه ترجعون. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هو إيه الكفر ده يا إخوة اللي هنا ده؟ اللي هو مقابل الشكر بقى، صح؟ العلماء بيقولوا ده مش كفر بالله، ده الكفر المقابل للشكر. شكرت على النعم يزيدك، كفرت نعمه يعذبك عذابا شديدا. منه السلب بقى، الاخ بيقول تسلب من العذاب الشديد، ايه تتاخد منك تسلب. وقال الله عز وجل: ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه: وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. انه شك لك ايه لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام والمشركون طلعوا في أسطح البيوت وفي ظاهر الجبال، طلعوا قعدوا فوق يشوفوا الموكب والهيئة والهيبة، حاجة كان فتح كبير، فتح عظيم. فلما افتتح عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة، عند أذان الظهر أخرج بلالا يؤذن. يؤذن فين؟ فوق ظهر البيت. ما حصلتش تاني دي، خلاص هي مرة واحدة بس، لا قبل كده حصلت ولا بعد كده. خرج بلال رضي الله عنه فوق ظهر البيت ليؤذن الكعبة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم طلعه فوق ظهر الكعبة ليه؟ إرغاما للمشركين، إنه بيرغموا بيذلوا. والذل ظلم؟ لا، الذل مش ظلم، الذل حاجة وظلم حاجة، فبيذلوا. عشان كده كان عمر رضي الله عنه يقول: أذلوا أهل الكتاب ولا تظلمون. كان بيذلوا، إنه هو يعمل إيه؟ إن أنا أرفع شريعة الإسلام. فطلع سيدنا بلال، طب وش معنى يعني سيدنا بلال؟ أصله أسود خالص، والعرب كانت حبش لسود، حتى أن أبا ذر رضي الله عنه أسلم ودخل في زمرة المؤمنين، وبعدين قعد يتكلم في موضوع كده مع بعض الصحابة، راح سيدنا بلال قال رأيه. فسيدنا أبو ذر كان لسه معرفش بقى ايه، برضو لسه مغصش قوي في الإسلام وكده، فواحد أسود يقول رأيه وإحنا قاعدين؟ ما يصحش الكلام ده، الكلام ده المفروض انتهى من زمان، صح ولا لا؟ ونحن الآن قد أنعم الله عز وجل علينا بالحداثة والمدنية التي لا يضطهد فيها الأسود، صح ولا صح؟ لا مش صح. أيوة أنا بقول ده مش صح. اوعى تفكر ان بعيد عن الدين في جهلية هتمشي، مش هتمشي. اهو الراجل لما قلت له واحد اسود وزعلاني والدنيا مقلوبة وازاي ولازم، لن اهدأ لحد ما ساوي بين البيض والسود واعرف ايه الموضوع، وحط للشرطة شباب بقول كده، هحط للشرطة كاميرات في اللياقة عشان تصوروا وهو بيعمل، موتوا له واحد تاني من يومين، صح؟ مركوز في نفوسهم بغض الاسود لان نفوسهم بالجاهلية سوداء، والدنيا كلها كده. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب، الناس الوحدوا، لولا الناس دول كانت الترباية السماء على الأرض، خلاص لا يبالي الله عز وجل بالدنيا ولا بمن فيها، لولا في قوم إيه؟ قوم يوحدوه. عشان كده في الأثر، أثر في كتب أهل الكتاب يعني يروى للفرجة، إذا فعل فعل قوم لوط، حريات بقى، والراجل جوز راجل وست جوز ست والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لما إذا فعل فعل قوم لوط اهتز العرش والسماوات ففزعت الملائكة فانطلقت إلى أطرافها تمسك بها وتقرأ قل هو الله أحد حتى يسكن العرش، لحد ما يسكن العرش ما سكنش إلا إيه؟ بالتوحيد. فكذلك مش هتنضف إلا بالتوحيد. فعل سيدنا أبو ذر فلبزح متدخل كده في الموضوع، قال له بتخالفني كده فقال ما لك يا ابن السوداء، انت بتتكلم كده معنا؟ فخرج بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في الدقيق والجليل، قال له رسول الله حصل كذا كذا. فجاء أبو ذر فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، خولكم يعني ملككم، تخول الشيء أي ملكه، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوه. قل لا إله إلا الله، عظمة الإسلام بقى. فراح مطلع سيدنا بلال ليه اسود وهم بيكرهوا الاسود؟ طب مش عاجبك؟ اه طب وريني تنزله ازاي، نزله كده ورينا. فكان بعضهم يقول اني لاحمد الله ان ابي قد مات قبل ان يرى الاسود هذا الحبشي فوق البيت يصدح بكلام محمد، هتزع كده ويقول الحمد لله ان ابويا مات ما شافش الموضوع ده. فلما بلغ بلال أشهد أن محمدا رسول الله، قامت امرأة من المشركين وقالت لقد رفع ذكرك. ليه؟ أستشهد أن لا إله إلا الله وبعديها يا خبر أبيض تذكر بعد ربنا كده على طول، لقد رفع، اللهم صل على محمد وآله تطرى، لقد رفع ذكرك. أدرك المشركون ذلك، فقال لك مش مهم حد يقول محمد رسول الله. ده عليه مظر ينهر أبيض، ده العالم مش هتنجو يوم القيامة من الحر بس مش من النار، يعني هيفضلوا واقفين كده مش هيخرجوا من مخرجهم هذا حتى يمشي إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام. تقوم يا يقول لك مش حاجة متغاز الصراحة أدب. وإعادته للشاكر مشكورا كقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم، الله هو السعي ده كان إيه منك؟ كان شكر مش كده؟ يعني دلوقتي عايز أشكر ربنا على الصلاة، قمت صليت ركعتين، يبقى ركعتين دول اسمه إيه؟ يبقى أنا اسمي إيه؟ شاكر. فأعادني من الشاكر إلى المشكور، يعني أنا بقوم بعملي، بقوم بما يجب علي أن أعمله إزاء نعمتي، فأثنى علي على ما وفقني إليه. خد بالك انت، وكان سعيكم اللي هو مادة الشكر اللي انت عملتها مشكورة، انا اشكر لك هذا. سبحان الله العظيم في حلمه يا اخوة، حليم سبحانه وتعالى. ورضي عن عبده به، قال وان تشكروا يرضه لكم، ارضى عنك في ذلك. وقلة اهله في العالمين تدل على انهم هم خواصه، كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال افلا اكون عبدا شكورا. ده برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد يفكر في النبوة وما اعطاه الله واسدى اليه، نبي والناس كلها من خلفي يوم القيامة وانا سيد ولد ادم ولا فخر، طب ايه؟ فقام فشكر. عشان كده هو ده الشيء اللي بيؤرق. والله العظيم انا متكدر ان اتكلم في الكلام ده. ليه متكدر بقى؟ احنا بنتكلم عن ربنا. حتى بعض الاخوه جزاه الله خيرا يعني كان بيكلمني الارض، والله انا مكسوف ان اتكلم في موضوع ثاني احسن. خلاص الواحد يتكلم في حاجه زي كده الواحد حاسس انه محروج انه يتكلم، فقال خلينا بس نتكلم عن ربنا وهي دي البركه. فأوى قلبي يعني نتكلم صحيح عن ربنا، مالكش دعوه بنفسك انت بقى، مش هتقرفنا انت في كل حته، مالكش دعوه بنفسك خلاص. خلينا قاعدين بنقول ايه؟ بنتامل في الله عز وجل، نتراء الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يسهل لنا اليقين فيه، وان يغرسه في قلوبنا غرسا، وان يلقيه في صدورنا القاء. فلما ادرك نعمته شكره، وشكره باستنفاذ الوسع، يقوم حتى تتورم قدماه. طب جرب انت كده صلي لحد ما رجلك تتفك شويه، وقعد تابع كده وشوف لحد ما رجلك تتفك شويه، شوف هتقرا قد ايه. حد من الاخوه تتبع ده قال لي قعدت صليت 8 اجزاء عشان حاسس ان رجلي كده يا دوبك حسيت ان شكلها اتغير شويه. يعني عشان تتورم قدماه عليه الصلاه والسلام ده كده نقف قد ايه؟ وانا قلت لك قبل كده ان النبي قوي عليه الصلاه والسلام، كان عظيم العضل عظيم الكراديس، اعضاؤه عظيمه، عضله قوي جدا. عشان كده كشفه وهو داخل على خيبر، كشف فخذه فبان عضل فخذه، اول ما شافوه قالوا محمد والخميس، طلعوا يجروا. محمد والخميس يعني الجيش، يعني استكمال الخميس، الجيش بيتقسم خمسه، وقيل لان الغنائم ايه؟ تخمس، فسمي الجيش خميسا. فقال محمد والخميس وانطلقوا منه خوفا من هيئته عليه الصلاه والسلام. فلما رجليه تورم يبقى وقف قد ايه عليه الصلاه والسلام؟ هو كذلك من درس النعمة أجهز للعمل، اشتغل. وقال لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودائما بقول الحتة دي لنفسي وإخواني، لأن أنا برضو خابت معايا الحكاية دي. كان الواحد قعد شوية كده يفكر في إنك لما بتصلي الفقهاء بيقولوا ايه؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريم ايه؟ تحريم الصلاة، حرمت على نفسك، حرمت ما هو محظور في الصلاة، يعني لا تاكل ولا تشرب ولا تلتفت ولا ملائكية بقى. فأول ما قلت الله أكبر حرمت على نفسك أفعالا وأقوالا وما تخالف الصلاة. أما قلت السلام عليكم ورحمة الله حللتها بأنك سلمت على مين؟ لو نرجع للفقهاء، ده كتب الفقه بتقول كده. عشان كده تلاقي ان الساعي خلف القواعد التربويه لازم يقرا كل حاجه، مفيش ما يجيبش بقى المبسوط، لا لازم يقرا كل حاجه، ده في الفقه. ده تلاقي الفقهاء بيقولوا ايه؟ يقولوا وينوي بالتسليم التسليم على الملائكه. مكتوب السلام عليكم ورحمه الله للملائكه عن يمينك، الملائكه اللي هم مين اللي بقول لهم السلام عليكم ورحمه الله؟ ملازمني. والسلام عليكم ورحمة الله الملائكة عن يسارك. طب هو أنا سبتهم عشان أرجع أسلم عليهم؟ طيب ولا أنا لما بسلم عليهم بسلم عشان أنا حمشي، كنت معهم وحمشي؟ أنهي من المعنيين دول أفهمنا؟ الاثنين سوا. هنقول لك في الصلاة كنت في حالة ملائكية فكنا مع بعض، فإن عايز أقول له بقى أنا هرجع بني آدم تاني، بقى هخش في البشرية تاني، فبقول السلام عليكم. أو كأني كنت، كانت روحي تحلق حول العرش، ما كانتش هنا، كانت فوق. واللي يهتم بالصلاة أيها الإخوة لازلت مستحيا من الله في أمر الصلاة بصراحة، يعني الواحد مكسوف من نفسي، يعني عارف الصلاة دي لما تديها أدنى اهتمام أدنى اهتمام تاخد أكبر نتيجة، تصير كبيرة أوي، حاجة تبهر قلبك من الإيمان. فالقصد إيه؟ إنك بتسلم من الصلاة، لما بتسلم من الصلاة حضرتك مشغول بإيه؟ ما شرع لك استغفر الله استغفر الله استغفر الله من ايه؟ اني مكشوف ان العمل ده يعرض على الله، مش كده؟ اذا بعد ما بتخلص صلاة بتفكر في الصلاة، اصل الصلاة لسه طالعة دلوقتي، اول بيقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، فرقتني الصلاة خلاص مشت طلعت، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصلاة عمل صالح فبتترفع ايه؟ ماشي الصلاة طالعة لفوق اهي، هي الصلاة طالعة لفوق يا ترى هتلقى شكلها ايه؟ وحتلقى من الملأ بين السماء والأرض ثناء أو تلقى منهم اللعنات. أما شوفوها طالعة كده هيقولوا زي ما قالوا على سيدنا يونس هذا عبد الله، قال الله عز وجل لملائكته صوت من ده؟ صوت من هذا؟ لما قال لا إله إلا أنت جوه بطن الحوت، قالوا صوت نألفه ولا نعرف مكانه، أنا عارفين الصوت ده، فقال هو عبد يونس بن متى، فقالوا الذي يصعد إليه منه في كل يوم عمل صالح، شايفين منه اول ما يطلع انبهار، ايه ده الصلاة دي؟ ده كوكب ذري بيتقلق، مين ده؟ يقول لهم يونس بن متى. فلها رائحة ولها، وعلى النحو الاخر فتلف الصلاة وتلقى في وجهي وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. انا بقى بعد ما بخلص الصلاة ببقى مشغول بايه؟ يا ترى هتبقى كده ولا كده؟ فلذلك شرع لك انك تعمل ايه؟ ادشن عشان ابقى داخل في المأمول. الصلاة دي ما تصحش تعرض على ربنا اللي صليتها دي، فهم عامل ايه؟ اقول استغفر الله استغفر الله يا رب اقبل خلاص انا تبت منها، فتروح مدشن وراها الاستغفار وتروح تأتي باحب آية الله في القرآن اليه واعظمها آية الكرسي، من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من الجنة الا الموت، تروح ما الحديث ده البخاري صححه، تقوم ايه؟ تقوم حاطط ده كمان الآية وراها الذكر، اللهم أعني على ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، مش انت قاعد بتدش خلف الصلاة مهتم بالصلاة؟ لو ما خدتش بالك من دي هنبقى زينا بقى نسلم من الصلاة وانت فين يا ابو حميد عامل ايه؟ شفتكش بقى لي بتاع 20 سنة وتنشغل به وتروح عليك النظر عقيدة. عشان كده قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني لا أحبك، وأخذ بيده، خد بالك كويس من اللي حوله لك، لا تدعن، تأكيد اوعى تبطل الحكاية دي، دبر كل صلاة أن تقول ايه؟ اللهم أعني على ذكر وشكر وحسن عبادة. تنزل من بيتنا امبارح وبعدين قاعد اقول الدعاء بقى، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل، فأنت عارفين أن أنا حافظ بسمع وقلبي بمنأى عن ذلك. فأنا نازل فحاجة قالت حس ان الملك اللي ربنا خلقه ده عن نفسي في نفسي ده زهق مني خلاص، كل شيء يستوقفني كده لحد ما هيشتمني خلاص. شي داعي الله في قلب كل ابن ادم، الداعي بتاعي زهق مني. فلقيت حاجة، استنى بس، هو انت معتقد موضوع اضل او اضل او ازل انت خايف لحسن تنزل الشارع تضل وتيجي؟ مش هذا معنى الحديث ان ممكن انزل اروح مشوار وارجع بيتي ضال؟ ممكن. فالفتنة أقرب إلى أحدنا من إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يخينا وإياكم الفتن. فلما بتقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تخليك بقى معاه تعيش بعد الصلاة في روحانيات أخرى، تلاقي الأخ بعد الصلاة قاعد كده بقى مسلطن وهو يتأمل صلاته بين السماء والأرض، وقاعد يقول في أدعية وقاعد يقول في روحانيات. أيها الإخوة، كنا آخر العهد في مسجد الهداية، آخر العهد قعدنا بتاع سنة، اخر سنه كنا شغالين فيها دي، كنا كل شويه نتكلم مع بعض عن ايه؟ عن المشاعر، صح؟ كنا نتكلم كتير عن المشاعر لحد ما بقى يعني درس حبيبه عن المشاعر. احيوا في انفسكم المشاعر، سيبك موضوع الحفظ بس، ده زي ما قلت لك معنى انت موت موخن انك ممكن تنزل تضل وتيجي، فلما وانت نازل هتقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل، عشان نفسك لو طلع جارك جنبك وسلم عليك ممكن ما تردش انت مش شايفه من كتر ما انت خايف، يا رب الاحسن انزل الشارع ضل واجي، مش كده؟ او كذلك بعد كل صلاه اللهم اعني، ابن تيميه بيقول ده اجمع الدعاء انك تقول اللهم اعني، اصل لو ما اعنكش ما لو مشيت على ودانك مش هتعمل العمل لو لم يعينك سبحانه وتعالى. وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطاوعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. آمين. الدعاوة دي برضو لما تقرأ كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، كان إذا اجتهد في الدعاء قال له مقلب القلوب، وكان كثيرا ما يقول كان كثيرا ما يقول إيه؟ دعاء من الأدعية، ربنا أتينا مثلا، هو في كثيرا كثير كثيرا دي يعني إيه بقى؟ أنا تصورت النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته دعاء، صح كده؟ كثيرا ما يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة، كثيرا ما يقول اللهم أعني، كثيرا ما يقول اللهم قلب القلوب، كثيرا ما يقول، لكن دايما كثيرا بقى الدعاء عليه الصلاة والسلام. هو كده اللي يعرف ربنا يعرف أنه ليس بشيء إلا به، فدايما يلوذ به ويستهيس. الشعر بيقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستغيث به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهيدون عظما أنت جابره. قال ابن القيم: كان شيخ الإسلام يستعين بهذين البيتين بالدعاء في سجوده. شوف ابن تيمية بيلقط الحاجات ازاي، يسجد يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به، واخدك؟ يجمع شتات الطرق، شعر وأدب ونحو وصرف، بس ندخل على الله عز وجل. وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، يقال: شكرت الدابة تشكر شكرا على وزن ثمنة تثمن ثمنا إذا ظهر عليها أثر العلف، ودابة شكور إذا ظهر عليها من الثمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف. وفي صحيح مسلم: حتى إن الدواب لا تشكر من لحومهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدواب لما يأكل الدواب يأجوج ومأجوج تحصل إيه؟ تشكر، يعني الدواب تسما ويظهر عليها من لحومهم، من لحوم ما أكلوا. يبقى أصل الشكر إيه؟ بيقول لك: يقال شكرت الدابة إذا حطت لها أكل بشلن طلعت لحمة بجنيه. طب أنا استفيد إيه من المعنى اللغوي؟ يعني ربنا قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هتاخد بالك هتفهموا. المعنى اللغوي أن يظهر العبد شكرا لله، زي ما الدابة أكلتها بربع جنيه أظهرت بجنيه، فكذلك يظهر المرء النعم. عشان كده الأصل في النعم أن يبوح المرء بها ويثني على الله بها ولا يكتمها، لا يقول إلا في مواضع زي الحسد كده، يذكر العلماء أنك عند الحسد لا ما تقولش، حاولت حاول ما تذكرش النعم، وربما يكون من علاج الحسد كده انك احيانا تحط على النعمة. يعني الكوباية دي حلوة اوي، انت جايب الطقم ده منين؟ ده الواد مكسرهم، الواد محمد مبهدل الدنيا مكسرهم لنا وبتاعه، مش عايز اقولك يعني ده لما تدوس عليه كسر، هو فعلا لو دوست عليه دوسة جامدة هتكسره صحيحة، وخبطته في حاجة هتكسر يعني ما كذبتش، بس ايه احيانا بيبقى كده. قيل لجريج لشريح القاضي: إن عائنا قام على جملك، الجمل بتاعك قاعد بره وفي واحد عائن بصص له وقاعد يقول الجمل ده عامل زي الأبوط، فقال له اجري الحق. فانطلق شريح فنظر إليه وقال: يعجبك؟ قال: نعم. قال: هو إذا بارك لا يقوم حتى نكون نحن من نقيم. فراح الراجل قايم وقال أوف، وراح ماشي زعلان لأنه ما عرفش يخبط. طب يعني ايه ما لو قعد ما نقدرش نقومه ما يقومش لما نقومه احنا؟ ما اي جمل في الدنيا بيقومش لما انت تقومه، صح ولا لا؟ صاحبه، انما هو عمى عليه بالكلام، ورى عليه بالكلام عشان يقول له انه هزيل ما بيقدرش يقوم. فاحيانا يكون ده، بس خد بالك لحسن تبطل شكر لله. يمكن حدثتكم قبل كده ان بعض الاخوه ده نهجه، وده كان نهج ابائنا، يعني كان لما تذكر قدامه نعمه يقوم ايه، لما يخاف من حد يحط على النعمه، يذكر فيها شيء من المثالب، لكن لا يكون ده لك دأب لحسن تبطل تشكر النعمة. بعض إخواننا كنت أبقى محروق لما أدخل بيته كسر. ليه؟ لأن ده دأبه، دخل عيل مثلا صغير، اهلا ازيك يا عبده ما شاء الله اخوته من الاولاد عبد الرحمن زي الفل، ده عيال. هتحس ان انت مش عايز تقول له حتى مثلا لو عمل حاجه جديده ولا حاجه، مش عايز تقول له مثلا مبروك ولا حاجه. ليه؟ لانه هيروح قايل لك حاجه ما شاء الله عملت الحيطه النقاشه وبتاع، بس في حقها والمصحف. والمصحف يجوز عشان الاخوه ما بيبعتوليش ورق. فتلاقي نفسك وصلت لحته انك انكرت النعم. لا، ده ما يتحملش الا مع بعض الناس. فالدابه اذا شكرت ظهر عليها الايه؟ فكذلك انت ينبغي ان يظهر عليك امر الله، امر نعم الله عز وجل. اشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبده ان يرى اثر نعمته، وقرئت ان يرى اثر نعمته. يرى يعني يبان عليه بقى، يبان عليه، يبان عليه ايه؟ اثر النعم. وكذلك حقيقته في العبودية، حقيقة اللغة دي في العبودية، هو أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ده هيبقى أصل شكر النعمة بقى اللي هنجيله بعد كده واحدة واحدة إن شاء الله. قال: والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر المشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها إلا فيما يكره. الخمسة دول هنجيلهم برضو في موضوع ايه؟ كيف يؤصل لل كيف يؤصل للشكر. ايه معنى الشكر بقى؟ فاضل لنا خمس دقايق نقول فيهم معنى الشكر. معنى الشكر، ما هو معنى الشكر؟ فقيل: حده. يعني ايه حده؟ تعريفه. انا بقول الكلام دوت لان بيبقى موجود في الكتب العلمية، يعني بيبقى مكتوب يقول مثلا ايه حد الحديث الصحيح. فصادت ايه حد الحديث؟ حده يعني ايه؟ يعني تعريفه. وانما سمي التعريف بالحد بالذات في الامور الاصطلاحيه، الحاجات اللي هي بالحد. ليه؟ عشان يمنع اي دخيل ويخرج اي دخيل. عشان كده التعريفات من اصعب الاشياء في كتب في التعريفات. يعرف لك الحاجات ليه؟ لان من اصعب الاشياء انك تعرف حاجه ما تعرفش تدخل حاجه، ما تعرفش تدخل تحتها أمور وتخرجه، وممكن يعرف شيء يدخل تحته أمور مش بتاعته، واخد بالك؟ عشان كده ده إيه؟ يعني بيذكروا أهل الأصول. فحده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. إن أنت عامل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى كرمك بعربية، الحمد لله ربنا كرمك. لا ده انا بتهز بالكرسي كمان، مش واخد بالك انت الموضوع ده. عادل مش واخد باله من بقيه المشهد. جبناها واحنا طالعين تلاقي ده كثير في كلامي. بعض الاخوه كان مره بيعالج كده قضيه وبيعرضها عليا معالجته، انا هعمل ايه فكرتي في المساله دي؟ فلقيته يقول لي وجبنا وعملنا وحطينا وسوينا، اتكلم بتاع مثلا خمس دقائق ولا حاجه. بعد ما خلص: انت بقى رايك ايه؟ قلت له: بس عايز اقول لك حاجه، يعني ما تزعلش مني. قلت له: انت ما ذكرتش ربنا ولا مره وانت قاعد تتكلم في الله، ولا تقولن لشيء شيء تنوين التنكير اي حاجه اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. الكلام ده بقى مش فهلوه، والله العظيم نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. الكلام ده مش فهلوه ولا انك تعرف تقوله ولا تعرف تقرا من الكتاب. ده الكتاب ده بيبقى وقره في نفسك، انك طول ما انت قاعد متامل فيما، طول ما انت قاعد تلهج له بالحمد: يا سلام على الموضع ده، كيف قدره لي، وده كيف نجاني منه، وده كيف. طول ما هو ماشي يحمد. قال ابو سليمان الداراني: انا مذ اخرج من بيتي حتى ارجع الى بيتي ولا فلا تقع عيني على شيء الا وجدت لله علي فيه نعمه. اللي دايما متعلق بربنا كده، لما اقعد القعده دي واجي اتكلم والحمد لله ربنا مكرفون. كان زمان واحد دلوقتي بيزعق وبتاع زي ما كان زمان، المساجد كان زمان يقفلوا قفله معينه بحيث لما يجي يقعد يدي درس يسمع الناس. الحمد لله باقل مجهود بيظهر اللي بيظهر الدرس. تبص تلاقي كاميرا بتصور، الحمد لله اللي فيه هتنقل بقى ويطلع بره الحيز ده، يطلع لحيز ثاني وتبقى العمليه ماشيه كويس. الحمد لله ان يبقى في كتاب مطبوع بدل ما يبقى ايه؟ ما نكتبه بايدينا. الناس كانت بتكتب زمان بايديها. الكتاب اللي انت عايزه مدارج السالكين اربع اجزاء، روح اكتبه بايدك. يا اما روح لحد وراك يكتبه لك في 3 4 اشهر على ما تلاقي الكتاب ده. انت بتنزل تجيبه من المكتبه وتيجي: لا يقع بصرك على شيء الا ترى لله فيها عليك نعمه. لما تصل لهذا الامر هيبقى عاده لك، يبقى ده دأبك كده شأنك كده. هل من مشمر للجنة؟ قالوا كلنا يا رسول الله. فأجاب ليه؟ قولوا إن شاء الله. قول إن شاء الله. ليعلم عليه الصلاة والسلام. فالاعتراف بها على وجه الخضوع إني من غير كسب يد ونطق لسان ادهاني وهبهاني سبحانه وتعالى أعطهاني سبحانه وتعالى، فتعمل إيه؟ لا تزيدك النعم إلا خضوعا. دخل النبي فاتحا مكة وإنه قد طأطأ رأسه حتى إن عثنونه، العثنون ده طرف اللحية، حتى إن عثنونه يمس متن راحلته، يعني راكب على الجمل كده عليه الصلاة والسلام ورموطي كده لحد ما طرف لحيته حيمس القسم بتاع اللي انت تمسك منه ده البردعة عزكم الله بتاعت بيمس من كتر ما موطي قوي كده، وقاعد يعمل ايه؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا. شفت النبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قاعد يقول كده وكمنه كان موطي قوي كده، فتلاقي الرواية صحيح البخاري بيقول ايه؟ يرجعها حتى يقول تلاقي ألف مد ألف مد ألف مد، فصحيح البخاري كده ايه ده؟ معناه ايه ده؟ معناه ان هو عشان موطي كده والجمل قاعد زي ما قال ابن حجر من هز الجمل، فكمان الجمل قاعد ايه؟ فهو ايه؟ ان فتحنا من كتر الهز وقاعد ومش عايز يسكت عليه الصلاة والسلام. أصل ده الفتح بتاعي ولا ده فتح من الله عز وجل؟ تاخدين بالك يا أخوانا؟ هو مش هتوصل لك طبعا لقلبك، لأن هو اللي بيقول لك تايه. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الدين. هيوصل أنك تبقى كده دايما، عشان كده تلاقي الأخ دايما متأله، تعتريه حالات متضادة لا تحدث لإنسان غالبا، لا تعرف على إنسان غالبا. هل تعتقدون مع شدة الغضب يبقى فيه بكاء وحنين؟ مش ممكن، صح ولا لا؟ اصل ده مش ممكن ابدا. معقول انا مثلا بتخانق مع حد واوعى جدع انت وسع لي وازاي تقول لي وتعالى هنا، وبعدين واحد يجي يقول لي اتق الله ابكي؟ ده غايه ما هقول لك من الدين اعمل ايه؟ بس طيب خلاص ماشي، بس ما هو برضه عمل لي صوالح يا عم الشيخ. انما سيدنا عمر رضي الله عنه لما جه بقى سيدنا حاطب لأبي بلتعة، والله كنت نسيب أربعة بلتعة دايما اسمه سيدنا حاطب، لما جه سيدنا حاطب لأبي بلتعة وبعت ورقة، أنتوا عارفين القصة بتاعت فتح مكة، بعت ورقة المشركين، والورقة دي احنا قلنا ان هي كانت ايه؟ مثبطة لعزمهم، ده كان كتب لهم ان محمدا قد جاءكم بما لا طاقة لكم به، يعني مش هتقدروا عليه، فكأنها دي رسالة يعني استخباراتية مثبطة من جملة الحرب الباردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابه، انت عملت ايه؟ بعت خلاص اعترف على نفسه انا بعت عشان تعرفين القصة يعني. فقام عمر رضي الله عنه وانتشق حسامه وقال دعني اضرب عنق المنافق. شفت الغضب ده؟ اضرب عنقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمر فرأيتني اكف دمعي بطرف ثوبي. شوف من شدة الغضب دي راح رامي السيف ومسك الجلابية ألحق دموعي لحسن يشوفوها، فعاد يجفف انهمر دمه. ده بيجي من ايه؟ ان القلب بالتوحيد متزن، بعلاقته مع ربنا متزن، القلب متزن لازال متزنا، زي ما تقول كده سيدنا خالد ينزل يجدل الرجال في المعركة، يجدل الرجال حدش يوقف قدامه، اللي يوقف قدامه تحس ان هو كان صورة، ده كان خيال، ما كانش حد واقف ولا حاجة. من ضرباته المفعمة في غزوة مؤتة قال تكسرت في يدي 9 أسياف ولم يثبت إلا صحفة يمانية. فضل يضرب لحد ما لقاش حاجة، سيوفه تكسر في إيده من شدة ضربته، مش لاقي حاجة، لا حلة صحفة، حلة كبيرة كده، مسك الصحفة وبدأ يضرب فيهم بالصحفة. هي قال هي دي اللي ثبرت في إيدي صراحة الوحيدة. هو ده هو اللي قالوا له إلى سلمى أو إلى أجا، فطأطأ رأسه وبكى وقال لا إلى سلمى ولا إلى أجا بل إلى الله المعز. هو هو حتى أقول إيه؟ وفي الأثر تنزوي النار إذا مر عليها المؤمن، صح؟ يعد عليها المؤمن كده، والمؤمن قد ألبسه الله نورا، فتروح منزوية النور بتاعه ضاغط عليها، مع أن هي دي مرعبة نسأل الله عز وجل أن يجنبنا النار وحسيسها. ثم من زاوية منه كده عدي عدي عدي هتخلص علي هتكسر وسطي كتر نورك. وهي هي التي استأسدت كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنها. قالت هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل انت نأتي فتزمجر وتقول هل من مزيد هل تاني. فإذا دخل فيها قوم سمعت قعقعة عظامهم أول ما يخشوا تروح كسراهم جواه. هي هي اللي أصل دي طاعة لله عز وجل، طاعة نحترم المؤمنين هم من زوي كلها لله ولاء لله. وقيل الثناء على المحسن بذكر إحسانه. طول ما تقعد معه يقول لك احنا في نعمه الحمد لله، احنا كنا لاقين، احنا كنا عاملين الحمد لله ان احنا على دين الحمد لله. دايما تلاقيه قاعد يشكر، وده تلاقيه في الناس الكبار تخش عليها تلاقيها ما عندهاش حاجه، الحاجه ما فيش حاجه في البيت ولا حاجه خالص، تقول لها طب انت حاجه مش محتاجه حاجه، تقول لك ابدا يا ابني مش محتاج انت، ده احنا في نعمه رب، ده احنا في خير ربنا. الناس الكبار عشان كده دامت نعم النعم عندهم على فقرهم، وذهبت النعم من بعضنا على غناه. اللي بياخد مبالغ ومع ذلك يشتكي مفيش وراحت وعملت وقيل هو عقوف القلب على محبته. على فكرة يا إخوة كل التعريفات اللي أنا هقولها دي مترادفة مش متضادة، مش حاجة وحاجة ضدها، لا دي إيه، دي أنواع أنواع، دي تعريفات متنوعة للشكر. بس كمني بقى التعريفات دي كتيرة، وعمي عبد الله بيقول لي خلاص خمس دقايق، قال لي الكلام ده من حوالي نص ساعة وانا عملت مش واخد بالي، ها يعني خدت عشر دقايق، انا ناخد تلت ساعة في نص ساعة الأسئلة. بس التعريفات دي مهمة اوي عادي، لو الواحد عايز يقعد يقعد بقى ناخد، طب ناخد ساعة بدل نص ساعة. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله عز وجل نستفتحها في اللقاء الاتي. ايها الاخوة اسبوع من الشكر، اسبوع بقى من الشكر، اسبوع بقى يعني عملنا في هذا الاسبوع ايه؟ فضي كده دماغك لبعض نعم الله عليك. الاقرب فالاقرب، انا قلت لك سيدنا داود بس لا في شعره، في شعره في شعره بمسك المشي كده بصرح، خد بالك الله الله ده الشعرية ماشية معايا سهلة واصلها جوايا مرن وسنها ما بيعورنيش، تاخد بالك الاقرب فالاقرب. هتوصل بعد كده انك تلاقي توحيد بقى، هتلاقي شكر الانبياء ان يشكروا الله على انه هو الله. شكر الانبياء بقى بيشكروا مقام الالوهيه، معرفه الله عز وجل في الوهيته، شكره في الوهيته، شهود الوهيته، ده شغل الناس بقى الكعوب العاليه جدا جدا. فنبدا بس بكده ان نحمد ربنا سبحانه وتعالى. انا قلت لك قبل كده بعض الاخوه كان بيخش يتوضى ويطلع يقول الحمد لله. الموضوع الوضوء ده ايه يا عم، انت كل ما تتوضى تقول الحمد لله، يقول لك بس البتاع ده الخام الميضه ولو اتزحلقت هتروح رجلي نازله كده وبقي يخبط في الحنفيه. بس بتخيل موقف بشع والله والله يا اخوه كان بيقول كده، فالحمد لله يا رب انا طلعت على الميضه وتوضيت ومسكت سليم. هو ده شايف نعمه، يخش عليك ابنك الحمد لله اتيته شهوه ووضع شهوه ونما شهوه، ده كله مصلحتي ومع ذلك ربنا جعله في ميزان حسناتي كمان. لما نقعد نتعود على ده، نتعود تتعود الشكر، اصل احنا بقينا في زمن بيأصل عندك كفر النعم، انك تقعد تدور اكمنك انت لازم تدور على حاجه وحشه، فتعودت انك ما تشوفش الا الوحش. شيرا لا ده موضوع خطير جدا الموضوع ده على فكره. الثناء على الله عز وجل لا يخص البشر، مالناش دعوه بالبشر، ده في حاجه ايه بقول لك محمد بن سيرين حبسه البشر فشكر الله على ما العب بيه عليا، حاجه ودي حاجه ثانيه. فده اسبوع شكر النعم، افضل تامل كده النعم اكتبها، ذكر نفسك بورقه كده، ورقه تحط على باب على المكتب بتاعك اللي انت بتقعد عليه على طول، على باب اوضه النوم، على باب على المكتبه، حتى كده تكون بتبص عليها على طول وتكتب كده يا فلان هل شكرت الله عز وجل اليوم. كان اخوه بيبعتوها زمان، ما اعرفش دلوقتي بقوا بيبعتوا حاجات كده، بعتوا لنا رسائل سخيفه قوي والله، حاجه عجيبه جدا الرسائل. كانوا زمان يبعتوا كده، بص يا الاخ بقى يقول لك هل شكرت الله عز وجل، يفكرك دايما بال، حطها قدامك كده قضيه الشكر واجعلها قضيه حياتك يحيا بها قلبك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. آمين. وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة يقول أبي معتقل فادعوا له، نسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأسر المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أدعو أرجو الدعاء لطفل عنده 3 سنوات أصيب بسرطان في الدم، ويقول الأطباء أن نسبة المرض 20%، وبعد أخذ جرعات كبيرة من الكيماوي لم تصل إلى النسبة المرجوة، ولكن الله على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيمينه الشافية، وأن يعيه إلى العافية، وأن يجعله قرة عين له ولأهله. ابن الجوزي بيقول في واحد خلع ضفره مات، تفضل. يقول خلع ضفره مات، أو خلع درسه مات، تصور. وفي واحد يحيى أبدا، يعني حد شيء أسنك مني قالوا بقى مرض كبير زي كده. يبقى أنت بتسمع في ناس ماتت بالحصبة، سمعين احنا النهاردة في ناس مش عارف في المنيا ولا في المتر. الحصبة دي كان زمان العيل اللي يجيله الحصبة يروحهم ملبساك فلنة حمراء مش كده، وتحطه في اوضه ضلمه. والله يا شيخوال كده، انت مش دكتور عارف الكلام ده؟ يحط ايه حكايه الفلنه الحمراء بقى؟ اصل ممكن يبقى ليها علاقه، انا ما اعرفش بقى موضوع الفلنه، بيلبسوا فلنه حمراء. والله انا لبست فلنه حمراء. واقعد في اوضه ضلمه لوحدك طول النهار وبتاع، بس اخواتك كده يونسوا، تلاقيه بالليل بقى زي الفل. بقى دلوقتي ده والناس بتموت منه. الانفلونزا الطيور دي ايه؟ الفره. الناس بس يعني اخواتنا الكبار وابائنا الكبار يفكروا بالكلام ده، مش دي الفره؟ كانت تيجي الفرخه تبص تلاقي الفرخه واقفه في العشه تعمل كده. تقوم اما الله يرحمها الحق خش الحق بالسكينه، تروح راميها بالسكينه ورامي راسها، كمان هي اللي فيها الروشه. تقوم رامي راسها وتقوم حاططها على النار راسها وبناكلها. والله كنا بناكلها. دلوقتي بقى ناس بتموت. لا اله الا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن الحور بعد الكور يا أرحم الراحمين. عليكم السلام. بتقول ادعوا لعمتي فقد ماتت وتركت 5 أطفال، وأن تدعو لأطفالها بالهداة. نسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة وموتانا وموتى المسلمين، وأن يربي لها عيالها. معلش الأسئلة دي بتستفزني كده. ماتت وسابت، هي لما كانت قاعدة كانت ماسكاهم؟ يا اخوانا تبرؤوا من الحول المكذوب والقوة. في عندنا كده حاجات وهم، عارف وهم التحكم، انك تحس ان انا هطلع من هنا وامشي اروح الحتة الفلانية واعمل كأنك انت لازم تقدر. مش هيحصل لو لم يقدره، مش هيحصل. انت مين انت؟ عبد. كل ما عندك بس التخطيط والسبب وخلاص، انما دون ذلك فمش ماتت وثابت. لما مات بعض السلف، ماتت لما مات زوجها فجاء الناس يعزونها، فقالت وقالوا كيف تحتالين لدنياك، كان بيصرف وكده. فقالت ما علي قد علمت زوجي اكالا وما علمته رزاقا. ده كان بيجي يشيل الاكل بس يقعد ياكل، ما كانش بيرزق ولا حاجه، لا يعد خطر. نسأل الله عز وجل أن يرحمها وموتانا وموتى المسلمين. بعض الإخوة بيقول حد من إخواننا اللي كان بيحضر معنا الدرس هنا أصيب وهو في الرعاية المركزة الآن، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل هذه المجالس عليه بردا وسلاما وشفاء. وبيقول محتاج لفصيلة دم او موجب عنده، عايز 2 كيس كل يوم. لو حد عنده فصيلة الدم دي، والدة الأخ نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها. والدة الأخ كده، لو حد عنده الفصيلة دي، لأن دي فصيلة قليلة جدا، لو حد الفصيلة دي عنده يروح فين؟ يتواصل مع الشيخ وائل. الشيخ وائل ده اهو، الشيخ وائل اهو. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ابتديت تحس بمرض شديد في القلب، نسأل الله عز وجل أن يشفي أمراض قلوبنا وقلوب المسلمين. يقول في طالب في الجامعة النهاردة حكم عليه غيابيا بحكم المؤبد، نسأل الله عز وجل أن تدعو، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربته وأن يرفع عنا سخطه ومقته. الأخ بيقول أنت قلت أنك بتذكر النعم، طب مش ده ممكن يبقى رياء لما الواحد يذكر النعم؟ ما احنا قلنا مش هنذكرها عند الحسب، مش كده؟ يبقى في أمور إيه؟ في أمور يحتاط الإنسان لها. أحيانا ببقى حاسس أنها عايز أقول للدنيا كلها ربنا كريم، ربنا كريم وداني وانا مثال، انا بحب احس كده. واحيانا تحس انك عايز تعمل ايه، ان انا والله عندي وفي شيء من الكبر لما تحس كده تسكت، لما تحس بالتانية تقول، تفضل في احوالك دي، لما تحس بالحسد تقول ضده. عشان كده احنا بقول دي فايدة العلم بقى، انك تبقى عارف ايه احوالك. أهتم بزوجتي كثيرا وبأمرها وأحوالها وحزنها، فأستشعر أني أشرك بالله في الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. والحب لما يبقى، ما تبقى المحبة كلها لله وكل حب متفرع على هذه المحبة، يبقى إيه؟ يبقى متزن. ايه رايك في حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيده عائشه؟ اصل مفيش كده بقى الا ان تكون خديجه طبعا، بس احنا بنتكلم عن ايه اللي هم بعد يعني خديجه، وكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان حب حاجه عظيمه جدا، صح ولا لا؟ هل منعته عائشه عن اداء شيء قط ولا لا؟ منعته ابدا. كان يخرج عليه الصلاة والسلام، يخرج في الغزو ويغيب بره في الغزو ويخرج في ال، ده بيقول ايه كمان عليه الصلاة والسلام؟ يقول ولا وددت ان اغزو في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. هو اللي بيحب حد يتمنى يموت؟ ده بيقول له نفسي ابقى عايش لا افترق عنك ابدا، ولا مش كده؟ ويدبجون في ذلك اشعارا وبتاع، انما عشان كان الحب متزن. ده في جميع المحاب، مش بتكلم عن رجل ومراته بس، في جميع المحاب. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الايه؟ عبد المرأة، تعس عبد الخميصة والخميلة. الواحد ممكن يعبد الجلابية؟ انه يلاقي نفسه بيخدم الجلابية مش هي اللي بتخدمه. طب ده يبقى امتى؟ لما يكون حب الجلابية مقدم على حب ربنا. هو ده ممكن؟ ممكن بيحصل، والشرك ايه؟ دقيق خفي. فعشان كده لازم تاخد وتدي، يعني يبقى ايه؟ طول ما هي ما عطلتكش عن طاعة، ما عطلتكش عن صلة بالله عز وجل، ما عطلتكش عن ايه بقى ايه؟ الامر مفهوش شيء. واما ان تكون الرسالة دي مبالغ فيها، يعني انت بتصف بامور فيها مبالغة شوية، ولو صدقت هيبان لك الامر ده. يعني لو الرسالة دي مش مبالغ فيها وانت صدقت، هتلاقي نفسك بتتعطل عن اوامر شرعية عشان مراتك، عندها خد بالك وطلقها. أنا بضحك. بيقول هل صح أن أقول يا رب علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، ولا أفصل الحاجات وأذكرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى إيه؟ لا أسكت خالص أقول علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، ولا إني أفضل أقول اللهم إني أسألك شقة ثلاث اوض وصالة، والصالة تكون في النص والاوضتين يبقوا على جنب في الناحيتين دول يا رب، وفي ريسبشن في البتاع، وفي مش دخل كده سيدنا بعض الصحابة دخل على ولدي فوجده يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين باب الجنة اذا دخلت اليه. قال يا بني هذا تنطع، انت ايه الباب الابيض اللي عن يميني؟ ما ينفعش كده، قل اسأل الله الجنة واعوذ به من النار. يبقى هو ده الموضوع الوسط، لا انت تقول انا ساكت خالص، احنا ما لناش غنى عن ربنا، اساله في كل دقيق وجل. وعلى نحو الآخر الإسهاب، عشان كده بسألت إيه ساعة ونص دعاء محافظة على سجعه لا يصحش، إنما لو بقت ساعة ونص فيما تطلب وتريد يصح كده ولا يعني في فرق بين دول. يقول في أخ ما قدرش يحضر النهاردة، يسألكم التيسير والتسهيل في الأمور، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وإياك وأن ييسر عنا وإياك والسامعين. يقول لي صحة حديث يأتي أناس من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة ثم تكون هباء منثورا، وهذا خاص بذنوب الخلوات، وأي إنسان يفعل ذنب يفعله سرا، إذا كيف أجمع بين الحديث وبين ال... بين الحديث وبين ذنوب الخلوات؟ هو الحديث ده أخبره إيه؟ حديث صحيح إن شاء الله. طب إيه موضوع ذنب الخلوات وذنب الجلوات؟ هو الأخ يقول ما فيش ذنب بيتعمل إلا في السر، هو كده صح؟ إزاي الكلام ده؟ ده هو الله عز وجل لا ينزل غضبه إلا على ذنوب العلف، ما أشيعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا، أول ما يعلنها، عشان كده قال النووي رحمه الله إن الفاحشة إذا عملها صاحبها في السر كانت أقل من كانت أقل مما إذا عملها في العلن، فإنها تستوجب السخط العام، أو قال كلمة نحوها، لما يبقى المعصية، عشان كده ما يبقاش خطر، الله يرحمه رحمة واسعة وعلماء أنا من أهل السنة وموتانا وموت المسلمين، الشيخ عبد المعبود حسن، ترشد الشيخ عبد المعبود حسن، شيخ كبير كهل من الرعيل القديم، كان يقول إذا رأيت امرأة متبرجة قلت هذا خطر على رغيف العيش، رغيف الخبز، وإيه دخل الست في رغيف الخبز؟ أصل ده ذنب مستعلن به مشى في الشارع، فلما بقى كده يومين في السخط عام، فمن السخط إنك تلاقي إيه، بنقول لك الحصبة بقى تموت ناس، أنت شاغل بالك؟ وفي حصبة الحصبة الفنانة الحمراء أعد لكم القصة تاني، فأتموت ننسى الله عز وجل أن يرفع عنا غضبه وسخط. يبقى في ذنوب في العلن وذنوب في السر. ما ترى مجتمعا يعصي أرباء أصحابه في السر إلا وتعلم أن أمر الله فيهم قد تفشى، تلاقي الدين ظاهر والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك يستحي أمه ياخد الإزازة ويقعد تحت البدروم يشرب في بيته يزني في الدرة، مش كده؟ إنما أول ما يستعلنوا بها يبقى خف أمر الله عز وجل، عشان كده هنا ينزل إيه بقى؟ ينزل سخط عام، فإذا نزل أخذ الصالح والطالح، عشان كده بقى في الحديث ثم يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم، الناس الصالحين يا رب ما لا خلاص ليه، لأنه في الحقيقة كان ينبغي أن يتفشى أمر الله عز وجل بكم أكثر، فلما خسرته في ده لما نزلت الفتنة أخذت الإيه؟ أخذ الباقي معه. هو بيقول بقى أجمع بينه وبين حديث بين هذا الحديث في إيه؟ إن ذنوب الجلوات الذنوب اللي في العلن أنكى من إيه؟ من ذنوب السر. ليه؟ لأن لو أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى في سر ما حدش خد باله مني هنا أذيت نفسي، كتبت عليا سيئة، حلو؟ عصيت ربنا بره مثلا، واحد طلع أوتوبيس وشرب سيجارة، أو في مكان فيه ناس وشرب سيجارة، فأنا قاعد جنبه مش قادر، صدري واجعني، فده آذى المسلمين، ده في ذنب ولا لا؟ ده ذنب تاني، يبقى ده مكتوب عليه ذنب السجارة وذنب إيذاء المسلمين، وفي ذنب الاستعلان بالمعصية، كأنه بيقول إن أنا مش هممني حاجة وأنا حتى نظر الله إلي مش مشكلة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد المؤمن يعصي الله ضاحكا قط، ممكن يعمل المعصية وتلاقيه حزنان وزعلان ودموعه على بعض الإخوة، كان بيقول إن أنا مش كنت بشرب سجاير، أنا كنت بحب السجاير بحبها، في بيني وبينها علاقة حب، وعمري ما أذكر في حياتي أن قلت الواحد مرة قال لي خد سيجارة قلت له لا، مع عمري ما أذكر فيش سيجارة بقول لا أبدا، ما بشبعش منها بحبها، قال أول ما التزمت وعرفت أنها معصية ومتعود أشربها، قال ربنا يشهد أني كنت بشربها ودموعي بتنزل عليها، قاعد يشرب وقاعد يعيط. فعافاه الله، قالوا أخ، قالوا تعتكف؟ قال له اعتكف. خدوا معاه الاعتكاف، شاف الإخوة وثاق الاعتكاف والمكث في المسجد والإيمان وبتاع، قالوا ممكن أخرج؟ تخرج ليه؟ قال له عشان أشرب سيجارة. قال له أنت جاي الجامع معاك سجاير؟ قال له أنا حتما لازم يبقى معايا سجاير. ده ثلاثة فرط يعني كده مش حاجة. قال له خلاص عايز تخرج؟ الأخ ما شاء الله كان يعني حكيم، قال له عايز تخرج اخرج براحتك يعني. طب ده يأثر على الاعتكاف؟ ما هو لا، جوهرة الاعتكاف. قال له يأثر على الاعتكاف؟ قال له لا، هيبطلوا بس. طب الاعتكاف باطل، يبقى اليومين اللي انت اعتكفتهم راحوا عليك يا عم. وتيجي في اليوم الثاني خرج بره فزاد غمه، يعني انا جاي اعتكف يومين وبعيد عن اهلي عشان يروحوا عليا، وانا متاكد دلوقتي ان راحوا عليا، مصدق بقى صح. شربهم بره وقعد زهقان ومخنوق ومتضايق، شرب سيجاره وادى العزم على حد باين بسجاره ولا ايه، وبعدين خد بعضه وقام راجع على المسجد، ما خرجش منه خالص. فلما كان في ليله العيد خرج منها وقد امتنع عن السجاير، بطل سجاير. يبقى الذنب في السر ايه؟ اخف من الذنب في الجهر. الواد بيجي يغسل العربية تحت بيتنا فبيعلي، تعرف دلوقتي التسجيلات، تلاقي العربية مثلا بألف جنيه والتسجيل بثلاثتاشر ألف جنيه، حاجة عالية قوي، بالذات التوك توك بقى، إلا التوك توك بقى سماعاته جامدة جدا يعني مش ممكن متتصورش سماعاته دي. فبيجي يغسل العربية تحت البيت، يفتح الشنطة كده، فطبعا السماعات في الشنطة هتفضل تخبط في الإزاز، والأغاني اللي طالعة كلها إيه؟ ما بيقولوش أي حاجة غير بوم بوم بوم, بوم, بوم, بوم كده. فنزلت له في مره، قلت له ياض يا ابو العيله، قلت له يا ابني انت لما بتشغل الاغاني كده وتعلي الصوت تاخد ذنبين خلاف اللي يشغل على قد، يعني انت لازم تشغل يبقى واطي. قال لا انا كده مش فاهم، فهمني. طبعا هو ممكن يكون مش عارف مين اللي بيكلمه اصلا، او يعني شارب بكل حاجه. قلت له اصل الموضوع، قلت له الحكايه دي لما الواحد يذنب، انا دلوقتي قاعد في بيتنا متضايق، انت ضايقتني تاخد ذنب عليا وتاخد ذنب. المهم تاني يوم لقيته واد زميله مشغل اغاني، انت هلا اقفل حرامي هذا انت. راح قافل الاغاني وراح مولع ذات القران الكريم وعلاها على الاخر، فضل برضه تكبر. طب هقول له ايه بقى بعد كده؟ هقول له الضوضاء؟ هيقول لي يبقى انت كنت بتقول الفيلم ده بقى عشان انت دماغك وجعاك. درس يوم الثلاثاء المقبل، المسجد اللي هو بتاع شبرا انضم للاوقاف فما عادش فيه بقى. بيقول ايه الدليل على جواز الحلف بالمصحف؟ والمصحف ان هو المصحف كلام ربنا ولا لا، وصفه من صفاته ولا لا، يبقى يمكن ممكن يجوز بقى ان احنا نحلف بالمصحف بالذات. هذه مساله عقديه فيها كلام لا علم، يقسم بصفه من صفات الله عز وجل، يعني ممكن اقول وحياه ربنا. هل يقسم؟ بعض اهل يقول لا يقسم بصفات الله عز وجل، وبعضهم بيقول لا يقسم بصفات الله عز وجل، بس ايه الظاهر الجواز، لان صفة الله لا تنفك عن الله عز وجل، فكأني اقسمت بالله عز وجل. طب انت ايه اللي بيدخلك بقى في الخلاف؟ ما انت طول عمرك قاعد تقول لنا اطلع من الخلاف وبتاع. ما انا قلت لك ان انا قلت بالمصحف دي عشان احط حكايه عقيده، بس ان المصحف ان القران كلام ربنا، فبنحلف بيه خلاص انا تبت ومش هعمل كده تاني يا عين شمس. هنقول جمهوريه عين شمس جمهوريه مخيفه، ولازم ناخد بالنا من احنا خلصنا عم عبد الله خلصت؟ بيقول لما عليكم الصلاة والسلام حبك الذي حضرني من الأجل، بيقول لما نيجي نسجد سجود السهو نقوم نقف ولا سجود التلاوة نقوم نقف ولا عوش نقف؟ لما اقوم اقف بقوم اقف ليه؟ لمراعاة ترتيب الاركان. ده لو قلنا بقى ان دي صلاة مش كده ولا لا؟ يبقى اسجد من موضعي. طيب اصابع القدم بتبقى ناحية القبلة ولا منصوبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها وصدور القدمين. إيه صدر القدم؟ لما تيجي عند رجلك كده عزك الله من تحت، كف الرجل من تحت، تلاقي الرجلين وفي تحتها إيه؟ مبدأ الرجل كده، الصوابع، وتحت الصوابع صدر الرجل، صدر رجلك، هو ده الصدر. فلو الواحد جه سجد عمل كده يبقى سجد على صدر رجله، لما كان صوابعه لفين، لكن اوعى تعمل كده هتبقى سجدت على ظهر رجلك. تاخدين بالكم فنه ولا التصوير ده مش جاي؟ صوابع الرجلين اهي، وكف الرجل اللي هو تحت ده اللي احنا بندوس فيه في الارض اهو، وظهر الرجل اهو. احنا هنا ما نيجي نسجد بقوم عامل كده اهو عشان ابقى سجد على صدر رجلي، ما قدرتش اثنيها قوي كده يبقى كده مش كده، وكأن الاصابع من صدرها ايضا. كويس، بس اوعى بقى تعمل كده، لان كده هتبقى ساجد على ظهر رجلك مش على صدر رجلك. والمواضع السبعه دي ايه؟ من واجباء من اركان السجود. عشان كده بعض اهل العلم قال ان انت تحصل ايه، تبطل الصلاه. بيقول هل الخلفاء الراشدون اكثر من اربعه؟ بعض اهل العلم ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنته وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. قال من الخلفاء هؤلاء ايه؟ عبد الله بن مسعود، وبعضهم بيقول عن سيدنا الحسن من الخلفاء، وبعضهم بيقول عن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء، وبعضهم بيقول عن نور الدين محمود زنكي من الخلفاء الراشدين، ان هو ايه اللي اكثر التزاما بكده. لكن هذا كمصطلح اطلق على من؟ على الاربعه، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هل يجوز أن يلتحف اثنان بلحاف واحد؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ما يناموش، يعني ما يكون عندك مثلا بناتك نايمين على سرير ما يضغطوش بإيه؟ بلحاف واحد. يبقى حتى على الأقل لو كانوا كده يبقى كل واحد ليه بطانيته ولا حاجة عشان تبعدهم عن بعض، أو يبقى سرير منفصل. في سرير دلوقتي تبقى الصحارة بتاعته سرير تاني، فإذا انفصلوا عن بعض، لأنه في الحقيقة ده غاية ما يأتي من انكشاف العورات والاطلاع على العورات اللي ما يأتي من هذا من الأمر ده. كذلك الرجل مع الرجل، طبعا الرجل المميز مش البالغ، المميز الذي يميز العورات وكده، ده برضو نفس القضية. حتى لو كان أطفالك الصغيرين ميزوا 7 سنين 6 سنين برضو إيه، برضو يتفصلوا عن بعض، يناموا أقل شيء، إن ده يتلفف في حاجة لوحده وده في إيه، وده يتلفف في حاجة لوحده، وإلا فالمفروض يبعدوا بعيد عن بعض. عايزين بقى قبل أن نغادر، أنا في حد وعدته، تعرف بإيه؟ خد بصورة الكوثر، حد مش عاجبه خد بصورة الكوثر بتاعتي ولا إيه؟ بس حد يفهمني يقول لي هو بيقول كده يعني؟ أنا خلاص مش هعرف السؤال. في حد الشيخ وليد بيقول لي في سؤال من الأسئلة، بيقول إن أنت لما خطبت الجمعة اللي عندكم بتاعت الشهر ده فسرت سورة الكوثر ونزلت صليت بسورة الكوثر. ده إيه؟ ده أنكره بعض أهل العلم وقال إن هذا من بدع الجمعة، إن الواحد يقرأ آية وبعدين ينزل، ان الواحد يخطب خطبه وبعدين ينزل يقرا الايه التي تشهد لها، او يفسر سوره وبعدين ينزل يقراها في البتاع. لكن هذا الامر يكون بهذا الوصف اذا تعمد المرء ذلك ودام عليه، خلاص كده. انما انا لا تعمدت ذلك ولا دمت عليه، وانا بخطب عندكم كل جمعه سوره الكوثر. انا بخاف من جمهوريه عين شمس، قلت لك قبل كده، انا في حد وعدته، بس انا عشان بنسى، حد وعدته انه ياخد كتاب، حد من ابائنا موجود، وعدته وانا عايز الراجل ابو زعبوط اللي هناك ده ياخد كتاب. ممكن تاخد كتاب مني هديه، والاخ ابو احمر اللي هناك ده ياخد كتاب. بس انا بقول الاخوه اللي اول مره يجوا بلاقي الاخوه اقدم مني في الالتزام وبيقول لي اول مره نيجي. الاخ ابو احمر اللي هناك، ابو فنانه حمراء اهو اللي هناك ده، هناك هو المره دي بتاعه الجدد، وعمي الحاج، عمي الحاج وراك اهو، عمي الحاج. كتاب بقى رساله في طريق الى ثقافات، ده ما يتاخدش الا باسئله، لازم باسئله. ها اقول لك سؤالين بس الاخوه يقعدوا سؤالين بس ياخدوا، عايزين حد يقول لنا شروط العمل الصالح. شفنا السته، طب قول شروط العمل الصالح. بس خد بالك لو ما عرفتش بقى عشان انت ايه قاعد تتكلم كتير. طب هو بيقول اول مره يجي دي كتاب رساله في الطريق الى ثقافتنا، يعني موضوع تخصص، اديها له هديه وتسمع انت شوف قال لا باعك بكتاب اصل اول مره يجي ارحموه. مين يسمع ويهب الكتاب لصاحبنا؟ قول طب قول يا محمد خد يا اخي ده صدقه من اخوك عليك، صدقه جدعانه يعني الإخلاص والمتابعة والنصيحة وشهود مشهد الإحسان وشهود المنة. أحسنت جزاك الله خيرا، خذ بقى أنت الكتاب التاني. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.